ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 86 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلمان روى لعمر شاه ما وقع في السجن لركن الزمان، وكيف انهدت منه الأركان ونجاه الجان، وشرح كيف تنكر له الوزير لأنه أراد استبداله بابن بكير، وكيف حوكم محاكمة صورية هزلية، فثار عمر شاه وقال لسلمان: عد أنت الآن إلى مكانك في الليمان، ولا تخبر أي إنسان بأنني قابلتك وحدثتك. ثم صفق بيديه مرة وأعاد الكرة، ولعجبه الشديد لم يدخل مخلوف لسبب غير معروف. ماذا جرى؟ ماذا جرى يا ترى؟ سأخرج لأرى أين ذهب كبير السجانين. ها هو. أين كنت يا مخلوف؟ اعمل معروف، رد إلي سلمان لأعود به إلى الليمان، فقد بدا لي أن هناك من يلاحظني ويتابعني. لا تفكر في هذه الأوهام، عد، عد معه يا سلمان. أشكرك يا سيدي، ولكني أريد أن أرى شمس الشموس. لا داعي لهذا التجهم والعبوس، وسوف ترى شمس الشموس بإذن الله، هذا وعد من عمر شاه. يبدو أنني على أبواب اكتشاف سر خطير ليس له نظير. ثم ما هي القضية التي كان يريد أن يكلمني في شأنها صمصام؟ يا إلهي، لا جدال أن الملك قد أدخل السجن بحكم من الأحكام، لا بد من التفكير بعناية لأصل إلى جذور هذه الحكاية. مسكين، مسكين ركن الزمان، ماذا فعل؟ حسان، هل تريد أن ترى شمس الشموس؟ يا له من سؤال. ستراها، وفي الحال سيحضرها لك فركوع، ولكن فكر جيدا في الموضوع، إنها لو جاءت إلى هنا فلن تعود. لا لا، دعيها في مكانها ورب الوجود. ولكنني أريد أن أراها لأعرف ما وراها. أريد أن أرى هذه الفتاة التي ملكت قلبك وسلبت لبك. أنا ذي سأحك الخاتم وأستدعي الجان. مولاتي دركار، خادمك بالليل والنهار. فركوع وتفهم جيدا الموضوع. اذهب إلى مملكة ركن الزمان. نعم نعم يا مولاتي. فتش عن فتاة تدعى شمس الشموس واحضرها لي هنا بدون تأخير. سمعا وطاعة يا مولاتي. يا إلهي، ما هذا الذي أراه يا فرافش في البنورة المسحورة؟ هذا فركوع عجبا، إنه الآن يطير في السماء. أحس برائحته في هذه الأنحاء. عجبا، إنه قادم نحو المغارة. من فركوع؟ لم أتصور أنك يوما إلى رجوع. ليس الأمر بيدي يا حبيبتي فرافش. أخيرا أحسست بحبي يلسعك كالنار ويعيدك إلى هذه الدار. الحب، ما هذا الحب الذي عنه تتحدثين؟ لقد مات من مئات السنين. عليك اللعنة، فلماذا جئت الآن؟ بأمر سيدي حامل خاتم سليمان، جئت أطلب شمس الشموس. إنه أنا. إذن تعالي معي الآن. دعها، إنها تقيم معي في مغارتي. إنها مطلوبة لسيدتي دركار قبل أن ينتهي النهار. ومن تكون دركار؟ أهي إنس أم جان؟ إنها إنس وتحب حسان. حسان، حبيبي حسان، لابد أنها هي التي بدت في البنورة. إنها أمورة. هيا لا تضيعي الوقت يا فتاة. لا تذهبي يا شمس الشموس إلى هناك، لأنك سوف تندمين. إنك يا فرافش لا تعلمين إنني أريد أن أرى حسان ولو مرة واحدة. هذه أمنيتي الغالية. هيا يا فتاة، فليس لدي وقت للاستئذان. سنطير الآن. وداعا وداعا يا فرافش، وداعا، سأذكرك إلى آخر الزمان. إنني أخشى عليك، ولكن أحولها بقوة السحر إلى غزال. أشمورش فرافش ناديك وتستغيث بي، عاوني وعلى تحويل هذا ساعدني. أجل إلى غزال غزال غزال. أبي ركن الزمان. أجل، ماذا هناك يا حسان؟ أبي، لماذا تجلس هكذا وأنت مهموم أكثر من اللزوم؟ يا بني، لقد طال اشتياقي إلى مملكتي وإلى زوجتي العزيزة نورهان. ترى ماذا فعل بها الزمان؟ يا لها من ظروف ما كنت أظنها بنا تطوف. لقد حاولت أن أقنع دركار بتركنا والعودة إلى ديارنا، ولكنها تأبى ذلك يا أبتاه. لنصبر فليس بوسعنا سوى الصبر، ولله الأمر. لو تمكنت في يوم من الأيام من هذا الحقير صمصام. الذي يحيرني هو موقف أخي صفوان. مولاتي، لقد جئت إليك في أمر خطير ليس له نظير، وكل ما أرجوه أن تصدقيني وأن تساعديني. رباه، عن أي شيء يا عمر شاه؟ لدي أنباء عن ركن الزمان. حقا؟ أتعرف أين هو الآن؟ لا يا سيدتي، ولكنه كان من شهر واحد نزيل الليمان. الملك ركن الزمان نزيل الليمان؟ إنني أقدر وقع كلامي، ولكن أرجو أن تصدقيه، فليس هناك كذب فيه، وأقسم إنني. لا تقسم يا عمر شاه، فما عهدتك تقول غير الحقيقة. سأروي لك التفاصيل في دقيقة. جاءني يا مولاتي برقوق كاتب عرائد السوق، وقال لي إن هناك فتاة تدعى شمس الشموس. شمس الشموس، هذه الفتاة التي كان يهواها حسان. مولاتي استمر، قص علي يا عمر شاه، أكمل، ما شأن هذه الفتاة؟ أكمل. وصل فتوى. عجيب، ما هذا الذي تحمله على كتفيك يا فركوع؟ أفهمني ما الموضوع. انزلي يا شمس الشموس. ما هذا؟ أجب يا حسان وانظر لما حمله إلي الجان. هل كنت تعشق فتاة أم غزالة؟ فسر لي هذه الحالة. صدقيني إنني يا مولاتي في غاية الحجب، إنني قد حملتها على كتفي وهي فتاة، وعبرت بها البحور والفناء. لا أصدقك أيها العفريت، دع هذه الغزالة الآن وعد للبحث عن الفتاة في كل مكان. لا داعي، لا داعي يا سيدتي دركار. عد يا فركوع وابحث من جديد. أمرك يا مولاتي دركار بالليل والنهار. يا لها من غزالة جميلة، سأحتفظ بها عندي في الخميلة. دعيني أربت عليها بحنان. حسان. من؟ إنني شمس الشموس. ها؟ وقد بدلتني ساحرة إلى هذه الحالة، وحولتني إلى غزالة. وأصاب حسان ذهول فلم يدري ماذا يقول، ونظر إلى الغزالة في إمعان فكاد قلبه يكف عن الخفقان. لقد كانت عيون الغزالة هي عيون شمس الشموس، فاستدار إلى دركار ونظر إليها ثم قال: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.